الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا عند تشريع الجهاد، وذكرنا أن هذا الأمر سيحتاج منا إلى شيء من التفصيل والبيان، فاقتطعنا شوطا في تعريف الجهاد لغة واصطلاحا، وفي بيان مراحل تشريع الجهاد. وذكرنا أن محاضرات الجهاد تحتاج إلى فهم ووعي، لأن الخلط إنما يقع في مثل هذا الباب كثيرا. لذلك نقول تسمية هذه الفريضة بالفريضة الغائبة خلل منهجي كبير. فأولا ليست فريضة، تسمية الجهاد فريضة خطأ، فالفرائض في دين الله جل وعلا معروفة، وإنما هو واجب شرعي كبير، وقد يتحتم على الناس تحتما كبيرا إذا وقع، لكن لا أن نجعله فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل وجعلها ركنا من أركان هذا الدين، هذا أولا. وأما تسميتها بالفريضة الغائبة فهذا خلل منهجي أيضا، فالجهاد لا يغيب أبدا عن حياة المسلمين أبدا، ومن قال ذلك فإنما أراد به المعنى الخاص والذي فصلناه في المحاضرة الماضية. لذلك توضيح معنى الجهاد لغة واصطلاحا سيساعدك في الخوض. قبل أن نفهم هذا الأمر فهما دقيقا لابد أن نقف على المصطلحات، فقد افتتحت درسي الماضي بقولي أن الله جل وعلا جعل لكل عبادة مفتاحا وجعل لها شروطا وأركانا، لا يستقيم للإنسان أبدا أن يؤدي هذه العبادة إلا بعلم الأركان والشروط. لو حدث خلل في فهم الأركان والشروط الخاصة بكل عبادة أداها العبد على وجه فيه خلل كبير. فالجهاد شريعة شرعها الله عز وجل، ولكن لها شروط ولها فهم دقيق. هذا الفهم لا يستنبط من كلامي ولا من كلام فلان، وإنما يستنبط من الكتاب والسنة ومن كلام المحققين من أهل العلم، لأنه فارق كبير بين الجهاد الذي شرعه الله عز وجل أوحى به إلى رسوله وإلى الفوضى والتي يسميها البعض بأنها جهاد تحت رايات عمية لا تنتسب لدين الإسلام في شيء، وذكرنا أمثلة عليها في اللقاء الماضي. فهي ليست فريضة غائبة، بل هي حاضرة في دنيا المسلمين، لكن كما لا يقوم بالصلاة في أدائه على وجهها الصحيح إلا أصحاب الفهم والحكمة، فكذلك لا يستطيع أن يقوم بالجهاد إلا أهل الفهم وإلا أولو العقل. فتسميتنا لها بالفريضة الغائبة خلل كبير لا تغيب عن دنيا الناس، لا سيما إذا فهمنا أن الجهاد له معنى عام وله معنى خاص. تذكرنا أو نتذكر سويا ما أخذناه فيما مضى، حيث عرفنا الجهاد لغة واصطلاحا، وقلنا أن مدار الجهاد في اللغة على مادة المبالغة، فالجهاد والجهد والجهد فيه مبالغة في تحصيل الشيء، ففيها بذل الطاقة وبذل الوسع في مجاهدة ومغالبة الشيء، لا سيما مع محاربة العدو. وأما التعريف اصطلاحا فرأينا فيه لأهل العلم قولان: القول الأول أن يكون بمعناه العام العمل لدين الله جل وعلا والدعوة إلى هذا الدين العظيم والصبر على تحمل الأذى من وراء ذلك إلى غير ذلك، فيدخل في الجهاد كل معاني الدين ونشر المكارم وتعريف الناس بالشرائع وما شابه. وأما التعريف الخاص فهو الضرب على يد الكفار المحاربين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا هو المعنى الخاص للجهاد. وذكرنا مراحل تشريعه، وذكرنا أنها 4 مراحل. من يذكرها؟ مراحل تشريع الجهاد 4 مراحل. لن يستطيع الإنسان كما ذكرت لحضراتكم أن يلج في هذا الباب إلا بفهم هذا التأصيل. أول مرحلة في تشريع الجهاد هي مرحلة الكف عن القتال. تفضل يا محمد. أيوة. طيب أحسنت، جزاك الله خير، تستحق شيئا ما بعد إذنك شيخ حسين. أول مرحلة هي مرحلة الكف عن القتال، هذا أول تشريع للجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لو تلاحظون ما جاء تشريع للجهاد، وإنما الصبر وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حتى لما أتى مكة في السنة المدينة وهجر إليها في السنة الأولى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. لم يقل وإن تقاتلوا، وإنما قال الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عفو من عزم الأمور. إذن هذه أول مرحلة، الكف عن القتال. المرحلة الثانية الإذن فيه دون أمر، هذه المرحلة الثانية، الإذن دون أمر، يعني ليس على سبيل الوجوب، وإنما مسموح لك ولصحبك ممن وقع عليهم الأذى أن يدفعوا هذا الأذى ولو بالقتال، لكن دون أن يكون ذلك على سبيل الأمر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تأتي المرحلة الثالثة وهي مشابهة للمرحلة الثانية ولكن مع زيادة الأمر، ففيها الأمر بالقتال لمن قتل المؤمنين والكف عن غيرهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن فالمقاتلة هنا لمن أبدى لطائفة المؤمنين القتال، أما من لم يبدي ذلك لا نبدأ به، لا نبدأ معه بالقتال. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي الأمر بقتال الكفار جملة، ولكن نرى تفصيل أهل العلم كالإمام ابن القيم، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه قال ولما نزلت هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمرحلة الرابعة الأمر بقتال الكفار جملة، لكن هل يدخل في ذلك جميع الكفار؟ لا. الإمام ابن القيم رحمه الله قال فكان الكفار بعد هذه المرحلة أو بعد هذا الأمر بالقتال جملة على 3 أصناف. الأول أهل صلح وهدنة، فأمر الله عز وجل نبيه أن يفي لهم بعهدهم وأن يتم لهم عهدهم. الطائفة الثانية أهل حرب، وهؤلاء أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم وأن يضرب على أيديهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ عليهم. أما الطائفة الثالثة فهم أهل الذمة، وهم الذين تحفظ لهم ذمتهم، وكذلك أهل العهد الذين يدخلون إلى بلادنا بعهد أو إلى ديار المسلمين بعهد فتحفظ وتحفظ لهم العهود. فليس الأمر على العموم وإنما يحتاج إلى شيء من الفهم والتأصيل. هذه مراحل تشريع الجهاد، الكف عن القتال أولا، ثم الإذن فيه دون أمر، ثم الأمر به مع من قاتل المؤمنين دون من لم يقاتلهم ولم يبدي مبارزة وقتالا، وأخيرا وهي المرحلة الرابعة وهي مرحلة القتال للجميع مع التفريق بين أنواع الكفار، فلا ينسحب حكم الذمي على المحارب ولا ينسحب حكم أهل الصلح على المحارب والذمي وما شابه ذلك، بل لكل طائفة حكمها وتكييفها الشرعي، لا بد من فهم ذلك. واليوم بحول الله ومنته نتعرض لبيان أنواع الجهاد، وبذلك نخوض في هذا المبحث الدقيق الذي ينبغي أن يعرض بحكمة وفهم وعلم، مستلهمين ذلك من خلال تقريرات وتحريرات أهل العلم. وقد ذكرنا قاعدة فيما مضى أن الحق لا يقبل إلا ببرهان ودليل، فمن بدا له الحق وظهر فعاند وكابر يصرف عن الحق. فالكبر من الصفات الذميمة التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق. وليس الكبر أن تتعاظم على الناس، هذا فرع منه، ولكن من الكبر وهو أعظم الكبر أن تتكبر على قبول الحق بعد جلائه ووضوحه. وكانت عاقبة ذلك أن يكون صاحبه مصروفا عن الحق وعن فهمه وعن معرفته وعن الوصول إليه. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به. انظر إلى التبعات التي تترتب على هذا الكبر في قبول الحق بعد وضوحه وجلائه. وإن يروا سبيل الرشد، نسأل الله العفو والعافية، لا يتخذوه سبيل. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، وهي الانتكاسة التي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كلما تأخر الزمان وكلما تقدمنا من القيامة، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، ومن خداع هذه السنوات وما نراه فيها أن تنتكس الأمور كما ذكرت لحضراتكم، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وهذا نراه في ليلنا ونهارنا وإلى الله المشتكى. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ينطق فيها الرويبضة، وهذا لا يحتاج إلى أن نعدد لأنه أكثر من أن يحصى، سواء في مجال الدين أو فيما يتعلق بالسياسة أو فيما يتعلق بالاجتماع والاقتصاد أو فيما يتعلق بشؤون المجتمع والأفراد، كل يفتي ويتكلم ويحلل ويستنتج، وهذا الأمر لم يكن على عهد نبينا ولا على عهد الصحابة. كانت هناك طائفة: وقرأوا في أصول التشريع وقرأوا في كتب التشريع والتاريخ، ترون أن هناك طائفة كانت ملازمة لكل حاكم يحكم، وهم أهل الحل والعقد. هؤلاء يقطعون الأمر لا صلة لهم بالعوام، ولكن يختار أمثال هؤلاء بدقة من قبل الحاكم، لا يختار العوج منهم، وإنما يختار المستقيم فهما وعملا واعتقادا وعبودية. لذلك كانوا لا يقربون إليهم إلا من كانوا أهل تقى وأهل فهم بالتخصص الذي أنيط بهم. وأما الآن فكل يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم وينطق، يقول وينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ وانظر إلى التعبير النبوي الذي لو حاولت أن أجتهد في التفتيش في معاجم اللغة أن أجد لفظا يضارع هذا اللفظ في خسته وفي التهكم من صاحبه ما وجدنا أبلغ من ذلك، بليغة في التهكم من هذا الرجل. قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. كلمة معبرة. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث يستنبط منه فائدة أن كلام العامة لا يؤخذ به إلا إذا وافق الحق والدليل، لأنه أنكر هنا في هذا الحديث، قال: ينطق هذا الرويبضة ويتكلم في أمر العامة، وما يتعلق بالعامة لا ينطق فيها إلا أهل العلم. لذلك لما كانت النوازل تنزل على العوام أمر الله عز وجل الناس بأي شيء؟ فاسألوا أهل الذكر، أم قال فاسألوا الناس؟ لو قال فاسألوا الناس لضعنا، لأن كلا سيحكم بهواه، لكن لما خصص طائفة من هؤلاء قال فاسألوا أهل الذكر. لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذه الآية، وقد وقع مصداق ذلك فيما مضى في بني إسرائيل وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، مصداق ما يبين أنه لا ينبغي أن نتجاوز أهل العلم. فهذا الذي قتل 99 نفسا، ولا حاجة لي أن أسرد الحديث بطوله، ولكن الشاهد منه أنه قتل 99 نفسا، فسأل، سأل من؟ وهذا هو مكمن الخطر، سأل العوام، سأل من هم على أمثاله من الذين يعاقرون المعاصي، لم يرجع إلى أهل الفهم والتقى الذين يرشدونه إلى أهل العلم، وإنما سأل بقية الناس وعوام الناس. قال: دلوني على عالم. فدله الناس على راهب، وهو كل من تنسك في ظاهره. وهذه آفة موجودة منذ القدم، أن كل من اتسم بسمت الصلاح أصبح في عرف الناس عالما وداعية وشيخا، ولا والله لا يكون، لا يكون أبدا هذا دليلا على العلم. العلم أيها السادة الكرام مادة وأداة وتطبيق، علم وعمل. وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب نفيس نفيس جدا حققه العلامة الألباني رحمه الله، اسمه اقتضاء العلم العمل، كتاب في غاية الأهمية. فالعالم بحق هو الذي يعمل بعلمه. فهذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب متنسك في الظاهر، فذهب إليه بعلته التي يحملها، قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فزع الرجل، قتل الرجل عاكف على الصلاة وعلى العبادة وعلى طاعة الله، بمجرد ما سمع سيرة القتل فزع، قال: لا، ليست لك توبة. فتمم به المئة، أكمل به المئة، وما زالت التوبة تتحرك في داخله وخاطره وتخالط دمه وتسير بين جوانحه، ما زال يبحث. وهنا ينبغي ألا نيأس الناس من رحمة الله جل وعلا ومن التوبة، مهما اقترفنا من المعاصي والذنوب، دون أن يكون في ذلك جرأة منا على معصية الله. لا نقنط الناس أبدا، فما زالت التوبة تتحرك بصولتها وجولتها وصداها في جوانح نفسه، حتى سأل عن أعلم أهل الأرض فدله الناس في هذه المرة على عالم، لأنه قتل من بين أيديهم رجلا. لما قال: قتلت 99 نفسا لي من توبة؟ قال: لا. فتمم به. قالوا: لا، هذا في هذه المرة يذهب إلى عالم. ظننا أن كل متنسك عالم، وما كان الأمر كذلك. فذهب في هذه المرة إلى عالم فعرض عليه مسألته، وانظر إلى جواب الراهب وإلى جواب العالم. الراهب قال: لا، ليست لك توبة، فأغلق الحديث وتمامه، أغلقه تماما. وأما العالم قال له بعدما شخص مرضه، قال له المخرج وبين له الدواء، وهذا هو العالم بحق. وهذا مقتبس أيضا من هدي الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر لم يبدي الحكم فيه فقط، بل أبدى الحكم وفائدة. قال لما سئل عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأبدى الجواب عن السؤال، ثم زاد فائدة أنه يحل للإنسان أن يأكل ميتة البحر. هذا من الفقه. فلما سئل هذا العالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هذا كلام أهل العلم، هذا كلام حينما يعرض على النصوص كلام أهل العلم. أما هؤلاء أهل هوى يتكلمون بما يجيش في صدورهم من عاطفة وحماسة، فارق بين الكلامين. قال: نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن ما توقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أرشده إلى الدواء. قال: ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. وأما الشاهد الذي حدث في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فذاك الرجل الذي خرج مع الصحابة في غزاة أو في سرية، فشج رأسه، وذكرنا هذا كثيرا، شج رأسه. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الصلاة، قال: هل تجدونني من رخصة أن أتيمم؟ هل تجدونني من رخصة أن أتيمم؟ فأجابه الصحابة إجابة صحيحة، ولكن إنزالها على هذا الواقع خطأ، لابد فيه من الرجوع إلى عالم. ولكنهم أبدوا الفتوى وأخرجوها، فقالوا: لا مجال للتيمم مع وجود الماء. وهذا صحيح 100%، من الناحية الفقهية صحيح 100%، لكن إسقاطه على هذا الواقع وعلى هذه النازلة لا يستقيم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فاغتسل الرجل فدخل الماء في جرحه فمات من ساعتها، سقط مات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا هذه المسألة إليه، أنكر عليهم، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فهذا هو الذي استنبطته وعليه استشهدت بهذين الدليلين، أنه ينبغي في النوازل وأنه ينبغي في العلم أن ترجع إلى أهل التخصص. سؤال العوام سيضرك، التأثر بكلام العوام سيزيدك ضلالا. لا، النوازل والمسائل التي فيها محنة وفتنة نرجع إلى تقريرات أهل العلم، نذاكر، نسهر ونواصل الليل والنهار حتى نصل إلى الحق. لكن أن يشجعني عمي بكلمة تلهب حماستي وعاطفتي ثم لا يكون عليها برهان من كتاب وسنة، هذا هو الضلال بحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، قتلوه قتلهم الله، ولو لم يخرجوا من هذا إلا بهذا الدعاء لكفى. وفيه من الزجر ما فيه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينسحب على كل من أتى بمثل ما أتوا به. فكل من أفتى الناس بمسألة ترتب عليها من الفساد والقتل والدمار ما الله به عليم له كفل في هذا، وله حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان توجهه. كل من كان سببا في إيغار الصدور وإحداث الفتنة بين المؤمنين والمسلمين له حظ ونصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. فلا بد أن يرجع الناس إلى أهل العلم. لذلك نقول أن أنواع الجهاد تختلف على حسب معناه العام وعلى حسب معناه الخاص. أما معنى الجهاد العام هو العمل لدين الله والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وما شابه ذلك، فهذا له خمس مراتب، خمس أنواع أو خمسة أنواع. أولى هذه الأنواع جهاد النفس، ولتعلم وفقني الله وإياك لمراضي أن جهاد أعداء الله جهاد الكفار فرع عن جهاد الإنسان لنفسه، إذ لا يقوى الإنسان أبدا أن يدخل ساحة الوغى ولا أن يقف بين صفوف الأعداء وهو ضعيف في نفسه لم يؤدي حق الله عليه، لا يستطيع، لأن أغلى ما يملكه الإنسان هو نفسه. فمن سهل عليه أن يبذل نفسه في ذات الله في طاعة الله في سبيل الله فهذا لم يتمكن من الوصول إلى هذه المنزلة إلا بعد مجاهدة مريرة للنفس. أما الذي لا يقوى على القيام لقيام الليل ولا يقوى على الصيام حتى الفرائض ولا يقوى على القيام لصلاة الفجر التي هي فريضة ثم بعد ذلك نراه يصرخ بالجهاد في القبر، هذه من الخيبات التي تدل على ضعف النفس. كلام حماسي يلهب الناس فقط، ولكنه عند التحقيق وتحرير المسألة تراه خلوا من الدليل والبرهان. لن يستطيع الإنسان أن يبذل مهجته وأن يبذل أغلى ما يملك إلا بعد التمرس والتدرب على جهاد النفس. فأولى هذه المراتب جهاد النفس، وحينما نقول هذه المراتب لابد أن تسمع فيها دليلا، لأنني ذكرت لك أننا حينما نتناول الجهاد لابد أن نتناول كل سياقات الجهاد في القرآن الكريم حتى نفرق. فما وصل العلماء إلى التفريق بين الجهاد في معناه العام والجهاد في معناه الخاص إلا بعدما استقرأوا مادة الجهاد في الكتاب والسنة وقالوا لنا بعد ذلك أن الجهاد ينقسم إلى كذا وكذا وأن معناه العام كذا وأن معناه الخاص كذا. وإسقاط هذه الآية على هذا الموطن ضلال مبين، ولولا العلماء لضعنا، لولا العلماء لضعنا. لذلك قال أحد السلف لعله سفيان رضي الله عنه حينما بلغه موت عالم من إخوانه قال إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة من أهل العلم، إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد عضوا من أعضائي، أنا حينما يبلغني موت عالم كأنني أموت. لذلك ما نكبت الأمة نكبة أكبر من موت العلماء، أكبر مصيبة تسأل عنها إذا سئلت ما هي أكبر مصيبة بليت بها الأمة؟ موت النبي، موت الصحابة لأنهم هداة الأمة، مصابيح الدجى، فرسان النهار، أئمة الليل، مصابيح نهتدي به. ثم بعد ذلك من يأتي من خلفهم من العلماء ومن ورثة الأنبياء، كلما مات عالم كلما كان ذلك دليلا على قربنا من الساعة، قربنا من الساعة موت العلماء، نسأل الله السلامة والعافية وأن يترأس الجهل على أماكن العلماء ومنابرهم. هذه الفوضى، هذا هو الدمار، هذا هو الموت الذي نراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فموت العالم مصيبة. لو تأملت فيما مضى من زمان وتتابع موت الأئمة والعلماء الكبار أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قاضي القضاء والعالم الأزهري الكبير حينما توفي رحمه الله ومحمود شاكر أخوه هذا الأديب الألمعي، ثم بعد ذلك الإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وشيخ الألباني، نكبت الأمة وهؤلاء كانوا ينطقون بالكلمة في أي مكان هم فيه، فتسمع لهم الأمة عن بكرة أبيها، لهم في الأمة كلمة مسموعة، علماء يرجع الناس إليهم، ترى هذا رئيس قسم السنة في جامعة كذا وهذا رئيس قسم الفقه في جامعة كذا وهذا رئيس لجنة الفتوى، أئمة كبار يأتي ناس إليهم من كل حدب وصوب يسألونهم ويستفتونهم في أمور دينهم. فلما ماتوا فرغ المكان من هؤلاء العلماء، فأصبح كل إنسان يدعي في العلم منصبا، ولن يستطيع الإنسان أن يبلغ مكانة العلماء ولا مرتبة العلماء إلا إذا اقتدى بأثرهم واقتفى علومهم وأخذ بما أخذوا. فأول مرتبة هي جهاد النفس، وهي على أربع مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: وجهاد النفس، والذي يتكلم ليس رجلا من أئمة زماننا ولا من الزمان الذي قبلنا، وإنما هو الإمام ابن القيم. فحينما نقول أن الذي قال أن الجهاد على هذه الأنواع والمراتب ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في زاد المعاد وغيره. قال: فجهاد النفس وهو على أربع مراتب، إذن هو يتكلم عن أول مرتبة من مراتب وأنواع الجهاد العام، جهاد النفس. وتحت جهاد النفس قال: وينقسم إلى أربع مراتب. أول شيء أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى، هذه أول أنواع المجاهدات، أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الحق وعلى الوصول إليه وعلى كيفية البحث عنه. أيها الكرام، فارق كبير بين من يهمل الوصول إلى الحق وبين من يجتهد ويسعى ويسافر ويقطع الأشواط والأميال حتى يسمع كلمة حق، فارق بين الذي يتحرك ويسعى وبين الخامل الكسول. لا، الذي يسعى ويجاهد نفسه على تعلم الحق أعلى مرتبة عند رب العالمين من الخامل الكسول. فأولى مراتب جهاد النفس حملها على تعلم الهدى، فلا سعادة للإنسان في معاشه ولا في معاده إلا بتعلم الهدى والوصول إليه والتمسك به والتنسك به. الثانية بعدما جاهدها على تعلم الحق أن يجاهدها على العمل به، وإلا فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، العلم بلا عمل كشجرة فارعة تطاول السماء وتستشرف إلى السحاب بأبصارها ولكنها مع ذلك لا تثمر فلا نفع من ورائها. كذلك العلم إذا لم يكن مخلوطا بالعمل فلا فائدة من وراءه. لذلك أنكر الله عز وجل على هذا، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أوتي العلم ولكنه ما أتى بركنه الثاني وهو العمل به، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر إلى منة الله عز وجل عليه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شئنا لرفعناه بها. ولكن ما الذي أدى إلى خسوفه بالعلم؟ إذن فالله عز وجل كما يرفع بالعلم أناسا يخفض به آخرين، لذلك قال: ولو شئنا لرفعناه بها، وهو المقصود في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع بالعلم. وأما هذا فانعكست الآية فخفض به، هو معه علم خسف بالعلم الذي معه، وكان هذا العلم سائقا له والعياذ بالله إلى الجحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فانظر إلى هذا التمثيل، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك لو تدبرت في القرآن الكريم لرأيت أن أعظم مثالين فيهما من التحقير لشأن من حمل العلم دون العمل به هو المثالان هذان، الأول في تشبيهه وتمثيله بالكلب، والثاني بتمثيله بالحمار أعزنا الله وإياكم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. تدبر في القرآن واستقرئ آيات القرآن كلها من أولها إلى آخره، تجد أن هذين المثالين من أشد الأمثلة والتشبيهات في التحقير من شأن من يتعلم ولا يعمل بهذا العلم. لذلك أخبر النبي عن خطورة هذا الأمر فقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة تندلق أقتابه في النار، والأقتاب هي الأمعاء سلمنا الله وإياه، يؤتى به فتندلق أقتابه في النار فيجتمع أهل النار عليه، وكان معروفا لأنه يحمل العلم ولكنه علم خلو من العمل، فكان وبالا على صاحبه، فيجتمع أهل النار حوله: أي فلان، ألم تكن أنت الذي تعلمنا وتدعو وتحذر وتعظ وتملي علينا من القصص قال نعم، ولكن انظر إلى وجه الخلل، هو الإخلال بالركن الثاني. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، يعني أقول لكم افعلوا وافعلوا وافعلوا وأنا في خمول وكسل الله به عليم، ثم أقول لكم لا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا وأنا من أكثر الناس وأسرع الناس اجتراء على فعله. مناقضة، مناقضة عجيبة جدا. لذلك لا تستعجب حينما تقرأ قول الله عز وجل، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لماذا؟ أنا كنت بصيرا في الدنيا وأبصر، لكن العمى في الحقيقة ليس عمى الأبصار، فقد رأينا من الذين عدموا البصر وحرموا من نعمة البصر ولكنهم يرون الأمور بحق ببصيرة، يرون الأمور بحق وبصيرة، فليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس العمى عمى الأبصار أيها الكرام، وإنما العمى عمى القلوب عن رؤية الحق. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل هو نسيها؟ لا، ده كان يتلوها في المحاريب وبالقراءات ولكنه نسي العمل بها. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هم يحفظونه ولا يلحنون في لفظه ويتماهرون ويتميزون في النطق بقراءاته وما شابه، وليس هذا تحقيرا لطلب علم القراءات نعوذ بالله، ولكن اللحن في العمل أشد من اللحن في اللفظ. يعني حينما تجلس بين يدي شيخ تقرأ عليه لتجاز يقول هذا لحن، لأن أذنه تعودت أن خفض ما لا يستحق الخفض لحن، أو الإتيان بشيء على وجه يختلف عن رسم المصحف لحن، لا تستلذه ولا تستملحه أذنه. فكما أن اللحن في اللفظ مرفوض فكذلك اللحن في العمل. ما الذي يفيدني ويفيدك إذا استطعنا أن نقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ونقرأ ونستوعب ما فيها من وجوه القراءات ونحن لا نعمل بما فيها، ما هو وجه التمايز والتفاضل؟ نحن أتقننا إخراج اللفظ على الوجه الذي ينبغي لكننا لحنا في العمل، وهذه والله الطامة الكبرى. إذن يجاهد نفسه على العمل. الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه، بعدما انتفع بهذا العلم وجاهد نفسه ماذا يفعل؟ يدعو الناس إليه، لا يكون كاتما للحق بل يدعو إلى الحق، وليعلم أن كل صاحب حق، وهذه علقوها في أذهانكم يرحمكم الله، كل صاحب حق يدعو إليه لن يجد إلا العنة والصد. كل صاحب دعوة إلى حق، ليس هذا لأنه منهج جديد مستحدث وإنما لأنه هدي الأنبياء من قبل. لو تأملت في سيرة نبي الله نوح، ولنا خطب بفضل الله عز وجل في سياسة الأنبياء لأقوامهم، ذكرنا فيها سياسة نبي الله إبراهيم لقومه ونوح وموسى وعيسى، وختمناها بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكل نبي سياسة في قومه، لا يأتي صاحب دعوة إلى الحق إلا ويجد من الصد ما الله به عليم. لذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أو مخرجيهم؟ لما قال له ورقة بن نوفل إن قومك سيخرجون، قال أو مخرجيهم؟ قال إنه لم يأتي أحد قبلك بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة مطروقة، ليست مستحدثة في عهدك بل هي سنن الأنبياء من قبل، إنه لن يأتي ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا وأخرج، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا عزيزا أو نصرا مؤزرا. لكنه لم ينشب ومات رحمه الله. إذن يجاهد نفسه على الدعوة إلى هذا الحق. رابعا أن يجاهدها على الصبر، لأن كل من خرج من حيز دعوة نفسه إلى حيز دعوة الآخرين لابد أن يجد صدودا ونفورا، لأن طباع الناس تتفاوت. كلامي هذا قد يستريح إليه البعض وقد لا يستريح، بل وقد يعترض البعض وقد يصادم البعض كما حدث مع نبي الله نوح وتهكموا به، لما صنع السفينة، وأنت خبير بما جرى. وكذلك ما فعلوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سجد في صحن الكعبة وقال: أيعفر هذا وجهه بين أيديكم، أو رأسه بين أيديكم، ويسجد بين أيديكم؟ ثم ذهب أشقى الناس وأتى بسلى الجزور وهو ما يخرج من عفن من الإبل والنوق، وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلا بد أن يصبر وأن يوطن نفسه على الصبر، لا سيما إذا كانت دعوته دعوة حق. أما إذا كانت دعوته باطلة وقامت على ضلال وعلى غير هدى، فلن يجد مشاقا أبدا، سيرى نفسه مستريحا في كل شيء. لماذا؟ لأنه يتكلم بما يطلبه المستمعون، إعلامي مثقف مفكر، لكن أن يتكلم بما يرضي رب المستمعين، هذا هو الفارق. ينبغي على الداعية والعالم أن يتكلم بما يرضي رب العالمين، لا أن يتكلم بما يرتضيه المستمعون وما يطلبونه منه. لا، جاء كل هذا في قوله جل وعلا في سورة العصر، وهنا تعلم فقه الإمام الشافعي حينما قال: لو ما أنزل الله سورة على الخلق أو حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا من دقة نظر الإمام الشافعي رحمه الله. سورة العصر، نعم، المرتبة الرابعة، الصبر على تحمل الأذى، الصبر على تحمل الأذى بعدما يجاهد نفسه على تعلم الحق يعمل به، وهي المرحلة الثانية، ثم يدعو إليه، ثم يصبر على الأذى الذي يترتب على ذلك. وهذا جاء في قوله: والعصر هو قسم إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم على الجنس، كل الناس في خسارة وهلاك إلا من استثناهم رب العالمين، إلا الذين آمنوا، هذا قد حمل نفسه على تعلم الحق وعملوا الصالحات، هذا قد حمل نفسه على العمل بالعلم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق أي دعوا الناس إلى هذا الحق الذي معهم، وتواصوا بالصبر أي صبروا على المشق التي تترتب عليه. وهذا من فقه ودقة فهم الإمام ابن القيم رحمه الله. طيب، ما الدليل على أن هذه المرتبة من مراتب الجهاد؟ حتى لا ينصرف الذهن مباشرة أن كل كلمة لذلك لماذا نحن نعرض هذا الأمر؟ كان من اليسير جدا أن نمضي مع تشريع الجهاد ونطوي هذه الوريقات وانتهى الأمر. لا، لابد من تأصيل للمسألة، لأن الكلام في الجهاد أصبح يحمل شيئا من الرعب والتهديد. لا، لابد أن نفصله بحكمة وعلم، بكلام الأئمة من غير تجن ولا ظلم ولا عدوان على نصوص الشريعة ولا لي أعناق النصوص، وإنما بعلم. فمن الدليل والشاهد على أن هذا من الجهاد، بحيث إذا ما سمعنا كلمة جهاد لا ينصرف مباشرة إلى جهاد الكفار، لا، الجهاد أوسع. الدليل على مجاهدة النفس هذا قوله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فهذا جهاد للنفس. إذن هذا أول سياق يرد فيه الجهاد له تعلق بالنفس، فليس هذا ينسحب على قتال الكفار بعد، وإنما للكفار آيات كما سنبينها وسنعرضها بحول الله في شبهات تعلق بها القوم وليس لهم بها تعلق. قال الإمام القرطبي رحمه الله المفسر: ليس الجهاد في الآية، أي في الآية التي سبقت، وهي قوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى لا يقول قائل: أنت الذي تقول ذلك، أنت الذي قررت أن هذا الجهاد في الآية هو جهاد النفس وليس جهاد الكفار. لا، بل الذي سبق إلى ذلك هو الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، مع بيان عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. هكذا نطق الإمام القرطبي، قال: وهو الجهاد الأكبر. عن فضالة ابن عبيد، وهذا دليل من السنة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويجد ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الذي عبر عن هذا الجهاد بهذا أو بهذه العبارة هو رسول الله. تريد تعريفا للجهاد؟ من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. النوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد الشيطان. كل هذا أيها الكرام تحت معنى الجهاد بالمعنى العام. أحسن جزاكم الله خيرا. الجهاد بالمعنى العام، ما أتينا بعد للجهاد بالمعنى الخاص والذي تنتظرونه. لا، لابد أن نمشي مع كل مرحلة بشيء من التفصيل. المرحلة الثانية من جهادي من الجهاد بالمعنى العام جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين. جهاد الشيطان لدفع ما يورده عليك من الشهوات، وهذا يحتاج إلى صبر. وجهاد الشيطان لدفع ما يمليه عليك من شبهات. إذن فالشيطان يأتي عليك من طريقين: طريق الشهوات ومن طريق الشبهات. الأولى تحتاج إلى صبر، والثانية تحتاج إلى يقين وعلم، وقد أتى ذكرهما في قوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا الصبر يدفع الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا اليقين يدفع الشبهات. فهذا من جهاد الشيطان، أن يدفع بما يمليه عليك من الشهوات بالصبر، وأن يدفع بما يمليه عليك من الشبهات باليقين. ومن جميل ما قاله الإمام ابن الجوزي، وأرجو ألا أكون واهما، وابن الجوزي أو ابن القيم، قال: إن الشيطان يشم النفس، يشم النفس، فإن وجد فيها جنوحا إلى الغلو فتح لها باب الغلو. وهكذا نقول أن الشيطان كما قرر ربنا جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو يشم نفسك ويرى ما الذي تميل إليه نفسك. هل هي تميل إلى الشهوات فيفتح لك باب الشهوات، أو أنها تميل إلى الشبهات والأفكار الهدامة فيفتح لك هذا الباب؟ بقدر. وربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا عصمة من الشيطان إلا باللجوء إلى رب العالمين والالتجاء إليه والعوذ به جل وعلا من شر كل ذي شر. هذا هو النوع الثاني من جهاد الشيطان. النوع الثالث ذكره أيضا إمام ابن القيم رحمه الله تحت المعنى العام للجهاد جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. حتى أهل الظلم لهم جهاد، حتى أهل البدع والمنحرفين لهم جهاد. لو لم يبين أهل العلم لنا خطر المعتزلة لسلكنا مسلكهم، وهذا إنما يقال في من يحجم من الرد والردع لأهل البدع. أستطيع الآن أن آتيك بقائمة من أئمة العلم السابقين، دعك من المعاصرين كلهم، دعك منهم، وإنما آتيك بالقدماء كابن تيمية رحمه الله، وكالشاطبي رحمه الله، وكالشوكاني رحمه الله، وغيرهم من أئمة العلم وأئمة الهدى في ردودهم على أهل البدع. والإمام النووي رحمه الله علم بارز في هذا الباب، والإمام اللالكائي رحمه الله علم بارز في هذا الباب، وكذا الآجري وغيرهم من الأئمة فتحوا بابا ومجالا كبيرا جدا لرد البدع، وكان هذا من الجهاد، وكان هذا من الجهاد. فجاهدوا أهل البدع، جاهدوهم بأي شيء؟ بقتلهم؟ لا، وإنما برد باطلهم بالعلم. فلو غاب عنا ردود أهل العلم في المعتزلة لسلكنا مسالكهم. تخيل أننا استيقظنا في يوم من الأيام فما وجدنا أحدا قد رد على الشيعة، أليس من اليسير على الشباب المسلمين أن يتمسكوا بهذا المذهب؟ ما رأينا ردودا. قمنا ففتشنا في المكتبة الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن لا يكون ذلك أبدا، بل أسأل الله أن يحفظ علماء المسلمين وأن يجعلهم أنوار هدى للمسلمين في كل مكان. العلماء بركة، ردودهم على أهل البدع عصمة لنا من الوقوع في الضلال بعد فضل الله جل وعلا. فلو استيقظ إنسان وفتش في المكتبة الإسلامية، فتح قناة من القنوات الخبيثة الخسيسة، فرأى شيعيا يتكلم، الآن يستطيع بكل سهولة أن يرجع إلى كلام أهل العلم فيرى أنهم بدعوا بل وكفروا طوائف من الشيعة. فإذا علم ذلك حذر، طيب لو لم يجد تحذيرا لسلك مسلكهم. الشباب الذين لا أقول من المذاهب الضالة التي تنتسب إلى الإسلام، لا، حتى المذاهب الهدامة التي لا تعلق لها بالإسلام كاللا أدرية أو كالمدرسة العقلانية الحديثة أو كمدرسة الشك أو كالإلحاد الذي تأثر به جملة كثيرة من الشباب، جملة كثيرة تأثر به، لو لم يوجد ردود أهل العلم على أهل الإلحاد لكان ذلك مساغا إلى الشباب أن يسلكوا هذا المسلك. تذكرون في سنة من السنوات قريبة ظهرت هذا الأمر وكان لها توابع في السابق، وهم عبدة الشيطان، سلمنا الله وإياكم من شرور هؤلاء الأنجاس، وتأثر بهم طائفة من الشباب. طيب لو ألجمنا أهل العلم عن الكلام وتركنا هذا حتى نجمع الصفوف، طيب ولدي سيضيع، ولدك سيضيع، شباب المسلمين سينحرفون، إذن فلا بد من هذا الجهاد وهو جهاد أهل البدع، لكن نضع قانونا في جهادهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. حينما نرد على أهل البدع نرد بعلم بأدب، لأن أدب المتكلم سيكون وسيلة إلى وصول إلى قلب المستمع. لكن أنني لو خرجت الآن وهناك مبتدع رددت عليه وأسأت في الرد عليه وعنفت عليه بما لا يستحقه، أما إن كان يستحقه فأنا مأجور على ذلك، لكن إذا كان لا يستحق وتجنيت وافتتأت عليه وافتكأت عليه قصصا لا يتكلم بها وإنما هي من باب الافتراء والظلم، أأثم على هذا الأمر. فلا بد من العدل ومن الإنصاف في الردود وأن يتناول الرد بالعلم. جهاد أرباب الظلم والبدعة، قال ابن القيم رحمه الله، ما زلنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وتستطيع أن ترجع إلى هذا التأصيل في كتاب زاد المعاد، وهو كتاب لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته منه، كتاب قيم جدا. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد، يعني يستطيع الإنسان أن يجاهد أهل البدع بيده، لها شروط سنبينها، وباللسان وبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وهذا ينسحب على مراتب الأمر بالمعروف ومراتب النهي عن المنكر. فمن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر عالما بشروط الإنكار مع الرفق تارة والغلظة تارة، لأن الإنكار باليد إذا ترتب عليه مفسدة كبيرة تأثم في إنكارك لا تؤجر. فلو أن الإنسان دخل لينكر منكرا بيده وترتب على هذا المنكر الذي أنكره بيده ظهور ما هو أنكر منه، أنت تسببت في مفسدة، بل لابد الإنسان أن يكون على علم بحجم المنكر وكيف السبيل إليه، وأبدا لا ترى الغلظة تكون سببا في أسر قلوب الناس، بل بالرفق تستطيع أن تفعل كل شيء. اليهود حينما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، هذه كلمة لو قيلت لأحد علمائنا لقام الطلبة يأكلونه أكلا، تعصبا وحبا لشيخهم وعالمهم، وحق لهم أن يتعصبوا وأن يحبوا عالمهم، لكن بعدل وإنصاف وليس بغلو وإقامة الولاء والبراء على العالم والشيخ، بل بعلم وإنصاف. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي غضبة: بل السلام عليكم، بل أنتم الذين تستحقون أن تسمم أبدانكم. فقال يا عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما رددت به عليهم؟ إنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم، نحن الذين يستجاب لنا. خلي اليهود الآن يدعون في صلواتهم وهم واقفون خيابة سكارة ويدعون على المسلمين، دعاؤهم لا يقبل في المسلمين أبدا. فمن مات ولم يؤمن بالرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم كافر، قولا واحدا كافر، من مات ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ختم بها الشرائع، ولا مجاملة في دين الله، ختم بها الشرائع. فهذا أولا، أن يكون عالما بطرق الإنكار مع الرفق تارة والغلظة تارة. ثانيا، أن تكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يستطيع ذلك، عنده قوة إيمانية يستطيع بها أن ينكر هذا المنكر، سواء كان بلسانه، وعادة ما يكون الإنكار باليد يترتب عليه مفسدة إلا من استطاع وقوي على ذلك، وهذا لا يكون إلا مع السلطان والنواب، هو الذي يستطيع. أما أنت فلا يستقيم أبدا أن ترى إنسانا مثلا يعني يشرب الخمر فتأتي ببعض إخوانك وتدخل عليه تك واقتل واضرب واكسر وتقول هذا إنكار المنكر، هذا يترتب عليه مفسدة أكبر، سيأتي إليك بأتباعه وحاشيته أيضا ويكسرون عليك بيتك تكسيرا، ثم بعد ذلك نتحاكم إلى من؟ إلى الحاكم ونواب. طيب ما تقصر الطريق من البداية وتجعل هذا الأمر لأهله، والإنكار باللسان، لكن قد يستطيع الإنسان أن ينكر بيده. متى؟ في من ولاه الله عليه، ابني أعجنه أضرب فيه كما شئت، لكن أيضا بعدل وإنصاف ورحمة، لا على عادة بعض الآباء الذين يشعرون كأنهم في حلبة مصارعة مع أبنائهم، لا، هذا لا يستقيم وليس من دين الله في شيء، بل ينبغي أن يكون بعدل. فمن ولاك الله عز وجل عليهم تستطيع أن تنكر بيدك، أن تعاقب الولد إذا أخطأ، وبلسانك أن تزجر باللسان وبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. من المراتب الثالثة في إنكار المنكر أن يرجو في قيامه في كف هذا المنكر إزالته، يكون راجيا من خلال هذا الإنكار أن يزول هذا المنكر، أن يزول هذا المنكر أو أن يخف. يقول الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: إذا كان يستطيع إزالة المنكر باليد لأن الله أعطاه هذه السلطة وملكه ذلك كسلطان المسلمين وإمامهم أو نائبه، أزال المنكر. وهذا كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وهذا من مراتب إنكار المنكر على أهل البدع وأهل الظلم وأهل البغي. لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة، وهذا كلام مهم، بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية. لماذا نؤصل هذا التأصيل؟ لأنه تأصيل أهل العلم وليس من تأصيل فلان وفلان، وإنما كلام ابن القيم كما ذكرت لك وكلام الأئمة. طيب، لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد، وهي ما افتتحت به في المحاضرة السابقة، وذكرت لكم أن طرحنا لهذا الموضوع للتمييز والتفريق بينه وبين الفوضى، فليست الفوضى ولن تكون أبدا جهادا، وليست كل راية رفعت كتب عليها تسمية أو كلمة تنتسب إلى الإسلام تكون دليلا على أن صاحبها مجاهد، لا. قال: لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة لمعاني الجهاد ومنافية لمعاني الجهاد وللإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات، واسمع إلى تقرير أهل العلم، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بلادي أو بعض بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدم مسلمين ومعاهدين مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد. هذا ليس من الجهاد في شيء. ثم قال: بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن العمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في البلاد العربية، سواء ما وقع منها في البلاد العربية كاليمن أو المملكة العربية السعودية وما يحدث في مصر، يعتبر معصية لله جل وعلا ومحادات ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته. فقد حرم صلى الله عليه وسلم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم الكذب، وحرم الغدر، وحرم الخيانة. بل أقول لكم، لن تجد شريعة من الشرائع فيها أخلاق للحرب كشريعة الإسلام. عندنا أخلاق الحرب، قد يقول قائل: الأخلاق إنما تكون في السلم. لا، نحن شرع لنا ربنا وشرع لنا نبينا أخلاقا في الحرب، حتى مع الحرب، حتى مع أهل الحرب هناك أخلاق. تذكرون ثمامة ابن أثل؟ هذا كان رئيس قوم ورئيس قبيلة، وقع في أسر النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به وربط في سارية من سوار المسجد. النبي لم يفعل معه أي شيء تماما، وهو رجل رئيس في قومه، ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الصحابة في عبوديتهم، وليرى الصحابة على هذا الدين وكيف يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني إن قتلتني فلي أهل ولي أشياع ولي أنصار لن يسكتوا عن هذا القتل. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد شيئا أو من المال وما شابه أتيت لك بمثله. فتركه النبي ولم يرد عليه بشيء. وهنا تبين أخلاق الحروب، هو أسير تركه وما عنفه. ثم جاءه في اليوم التالي قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثالثة قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا وثاقه، فكوا هذه القيود. فانطلق ثمامة وهو سيد في قومه، ثم خرج لم يرى أحدا من أصحاب الرسول يلحق به، ولم يرى أحدا يتهكم به أو أن يسيء إليه في شيء أو أن يتهمه بشيء، بل تركوه بأمر من رسول الله، ولكن عن حكمة وعلم وفهم، لأن في شريعتنا الحروب لها أخلاق. خرج ثمامة بن أثال فدخل بستانا واغتسل فيه، ثم جاء بطواعية من نفسه من غير إجبار من أحد، ولا قهره أحد على شيء، وإنما لما رأى من أخلاق الإسلام التي تأسره وتأخذ بتلابيب قلبه، فدخل بستانا واغتسل، ثم جاء ودخل بين يدي رسول الله هو بين صحبه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا رسول الله، والله ما كان أحد أبغض إلي منك على وجه الأرض حتى صار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلى قلبي من دينك فصار دينك أحب الأديان إلى قلبي. بأي شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله من أول لحظة، ما المستفاد؟ لن نستفيد ولن يستفيد الإسلام شيئا. لا، من الفقه أن نأسر هذا بأخلاقنا. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام له وأظهر له أخلاق الإسلام جاء طواعية. والجميل في هذا أنه سيد في قومه. تدري ما معنى أنه سيد في قومه؟ أنه إذا أسلم أسلم قومه، فهذه غنيمة للمسلمين. فلو أعمل فيه السيف من أول مرة ما أسلم رجل أو امرأة من قبيلته. فأخلاق الحرب عندنا عنوان لا تجدها في شريعة من الشرائع. وهذا أبو بكر يجيش الجيوش في الحرب ويقول لقائد الكتيبة أو لقائد الجيوش: لا تقتلوا شيخا. أين نحن من أخلاق هذه الحروب؟ لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا عابدا في صومعته رغم أنه على دين غير ديننا، ولكنها كما ذكرت لحضراتكم أخلاق الحروب التي تميزت بها شريعة الإسلام عن كل الشرائع. أما أن نخرج وأن نرفع الرايات وأن نبين أن الإسلام إنما أتى بالسفك والقتل والدم، فوالله ما يجلب هذا للإسلام إلا كل خراب، وما يجلب هذا للإسلام إلا كل دمار. وإلى ربنا جل وعلا المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر نوع أو الذي قبل الأخير هو جهاد الكفار. ومعنى جهاد الكفار عند إطلاق الفقهاء أن يجاهد بالمال واللسان والقلب. وأخيرا جهاد المنافقين، وهو الذي جاء في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما أنواع الجهاد بالمعنى الخاص فهذا الذي نتناوله بحول الله ومنته فيما يأتي في اللقاء القادم بحول الله ومنته. إلى هذا الحين نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا.